أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات

إن الذين كفروا الدرجات العلى لمن الملك اليوم لله الفاتحة.